بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا في درس سابق وتكلمنا على لفظة في الأحاديث، وهي زيادة على ما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: لا تسبوا الأحياء أو لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وجاء الزيادة في حديث المغيرة: فتؤذوا ماذا؟ الأحياء. وبحث الإخوة، فالراجح أن الزيادة هذه ثابتة، الزيادة هذه ثابتة، فإنها جاءت من طريق ثلاثة: عن سفيان الثوري، عن زياد بن علاقة، وعن المغيرة إلى آخره. فثلاثة من الرواة وهم حفاظ: أثبات داود الحفري، أبو نعيم، فضل بن دكين، وهكذا أيضا يعني وكيع بن الجراح أو بن مهدي، نعم بن مهدي في بعض الألفاظ، وخالفهم ماذا؟ وكيع بن الجراح. لكن هؤلاء الثلاثة، الشيخ مغبر رحمه الله تعالى يشير إلى أن الحديث ثابت، فقد رواه ثلاثة أثبات، فثبتت هذه الزيادة. فتؤذوا الأحياء، هذه زيادة ثابتة، ولهذا أخرجها الشيخ مغبر رحمه الله تعالى في الصحيح المسند، فذاك من حديث عائشة، وهذا من حديث المغيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر علينا وعليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام: كتاب الزكاة. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في كتاب آخر، وانتهى من كتاب الصلاة، فانتقل إلى الركن الثالث من أركان الإسلام، ألا وهو الزكاة. وراعى رحمه الله تعالى بذكر الزكاة قبل الصيام والحج ما جاء في الأحاديث، فإن الأحاديث جاءت أولا فيما يتعلق بأركان الإسلام: لا إله إلا الله، ثم الصلاة، ثم ما يتعلق بالزكاة. وحصل الخلاف في التقديم والتأخير في الحج والصيام، فيما يتعلق بالصيام والحج. فهذه مرتبة ماذا؟ الصلاة، مرتبة الزكاة، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام. والفقهاء إنما يذكرون الركن الثاني وهو الصلاة وما بعدها، لأن الركن الأول لا إله إلا الله يتعلق بمسائل العقائد، لا يتعلق بمسائل الحلال والحرام، وهي المسائل العملية. فقال: كتاب الزكاة، والزكاة لها معنى في لغة العرب، ولها معنى في الإصطلاح، أي في إصطلاح الفقهاء. أما معناها، أي الزكاة في لغة العرب، فهي مأخوذة من النماء، ألا وهو الزيادة، يقال زكى الزرع، أي بمعنى زاد، فهي تدل على الزيادة. لغة الزكاة تدل على ماذا؟ على الزيادة. أما في اصطلاح الفقهاء، فهي التعبد لله عز وجل بدفع جزء معين من مال معين لجهة معينة، كما عرف العثيمين رحمه الله تعالى: التعبد لله بدفع جزء معين من مال معين، إلى جهة معينة، التعبد لله بدفع جزء معين من مال معين إلى جهة معينة. هذا هو تعريف الزكاة، والزكاة مرت بمراحل، من حيث الفرضية مرت بمراحل ثلاث. أول ما فرضت ماذا؟ الزكاة في مكة، لكن إجمالا. ولكنها مجملة، أمر الله بإيتاء الزكاة، ولم يفصل هذه الزكاة من حيث الأنصبة. ثم جاءت المرحلة الثانية، وهي في السنة الثانية من الهجرة، جاء فيها تفصيل أنصبة ماذا؟ الزكاة، كان هذا في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السنة التاسعة أو العاشرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم السعاة لقبض الزكاة، ومنهم معاد بعث إلى اليمن إذن فمرت بثلاث مراحل. فالمرحلة الأولى فرضت على سبيل الإجمال في مكة، والمرحلة الثانية فرضت السنة الثانية في المدينة على سبيل تفصيل أنصبة ماذا؟ الزكاة. وفي السنة التاسعة أو العاشرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم السعاة لقبض الزكاة، ومنهم معاد لما قال له حديث عبد الله بن عباس إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وذكر له ما يتعلق بدعوتهم إلى التوحيد إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات ثم ما يتعلق بالزكاة، ولم يذكر الحج والصيام، لم يذكر في هذا الحديث الحج والصيام، قال العلماء لأنه لم يأتي ماذا وقتهما، وما أراد أيضا يعني أن يثقل عليهما من باب التسجيل، فإذا جاء وقته فيما يتعلق بالصيام وما يتعلق بالحج أخبرهم بهذا الأمر. فذكر الدعوة إلى لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك إن أجابوا إلى الصلاة، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالزكاة، وكان هذا في السنة العاشرة وقيل في السنة التاسعة على قولين، على قولين للعلماء في هذه المسألة. والزكاة هي ركن من أركان الإسلام، الزكاة ركن من أركان الإسلام، فمن جحد الزكاة بمعنى قال ما في زكاة وهو يعيش بين أوساط المسلمين يقرأ القرآن ويقرأ الأحاديث فقال ما في شيء اسمه الزكاة، جحدها وكذب بها، فهذا يكفر بالإجماع، وإن أدها هذا يكفر بالإجماع وإن أدى الزكاة، لأن هذا مكذب للآيات والأحاديث. أما كون الإنسان يمنع الزكاة بخلا، يمنع الزكاة ماذا بخلا، فهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تؤخذ منه وشطر ماذا مالي، وسيأتي الكلام على هذه المسألة من باب العقوبة، فمنعها حرام، منعها ماذا حرام، لكن لا يكفر به ماذا الإنسان، لا يكفر به الإنسان. وسيذكر بعد ذلك ما يتعلق بالأحاديث الذي فصلت ماذا الزكاة، والزكاة تحديدا ستأتي أنها في بهيمة ماذا الأنعام، وأيضا فيما يتعلق بالزروع والثمار، وهكذا فيما يتعلق بالنقدين، وهكذا ما يتعلق بعروض التجارة، ما يتعلق بعروض التجارة وما يتعلق بالنقدين وما يتعلق بالثمار والحبوب وما يتعلق كذلك ببهيمة ماذا الأنعام، بهيمة الأنعام وهي ما يتعلق بالإبل وهكذا البقر وهكذا الغنم، وما يتعلق بالثمار والزروع سيأتي ما هو حد هذه الثمار والزروع التي يجب ماذا أن تزكى، ما هو ضابطها، ما هو ضابطها. وهكذا فيما يتعلق أيضا بالنقدين الذهب والفضة وما قام مقامها من النقود الآن وهي الأوراق النقدية، وهكذا أيضا عروض التجارة، الشيء الذي يعرضه الإنسان للبيع والشراء لأجل الربح، فهذه هي الأموال التي تؤخذ منها الزكاة، ما دون ذلك ما في دليل، ما دون ذلك من الأموال لا دليل ماذا على إخراج الزكاة منها، على إخراج الزكاة منها. فهذه هي الأصناف التي تخرج منها ماذا الزكاة مجملة، واستأتي الآن مفصلة حديث يعني معاذ حديث عبد الله بن عباس، وهكذا حديث أنس يعني في كتاب أبي بكر الصديق لأنس رضي الله تعالى عنه، وباقي الأحاديث تأتي حديث عائشة بن عمر حديث علي وجماعة يذكرون أحاديث الزكاة. الله قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث وفيه أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم، ذكر هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا، وقلنا حصل الخلاف متى بعثه، هل في السنة التاسعة أو في السنة العاشرة، أو في السنة العاشرة، قال إلى اليمن، بعث معاذا إلى اليمن، وذكر الحديث يقول فذكر الحديث أي إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى آخر الحديث بطوله، فذكر الشاهد من هذا الحديث، ذكر الشاهد من هذا الحديث الذي يناسب يعني أبواب الفقه. قال: فذكر الحديث وفيه أن الله، أي في الحديث أن الله افترض عليهم. فالشاهد من هذا أن الزكاة فرض، هذه أول لفظة نستدل بها على أن الزكاة من الفرائض، أن الزكاة من الفرائض. قال: إن الله افترض عليهم صدقة. إن الله افترض عليهم صدقة، والصدقة قد تطلق على النافلة وقد تطلق على الفريضة، لكن ها هنا المقصود بها الفريضة، ولهذا هي في أكثر الآيات يقصد بها الفريضة، في أكثر الآيات يقصد بالصدقة الفريضة. قال: إن الله قد افترض عليهم، افترض عليهم بمعنى أوجب، وهي ركن من أركان الإسلام، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، صدقة، هذا بعد الاستجابة للا إله إلا الله، أي بالتوحيد لله جل وعلا والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم ذكر له الصلاة وهي الخمس الصلوات، ثم ذكر له الزكاة. قال: صدقة في أموالهم، صدقة تتعلق بالأموال، وأجمل الأموال ها هنا، وستأتي مفصلة في الأحاديث، تأتي هذه الأموال التي فيها الزكاة، بمعنى أن الزكاة ليست في كل الأموال، الزكاة ليست في كل الأموال، بل هي في أموال محصورة ومعدودة، في أموال معينة محصورة. قال: صدقة في أموالهم، صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ من أغنيائهم. والغني في كل باب يختلف، الغني في كل باب يختلف. الغني في باب صدقة الفطر مر معنى، وهو أنه إذا كان الإنسان يملك زيادة على قوت ليلة العيد ونهار العيد ولو ربع الصاع، هذا غني في باب زكاة الفطر، هذا يعتبر من الأغنياء. وهكذا فيما يتعلق بالنفقات الغني، وهو أن الإنسان عنده الكفاية فيما يتعلق بالإنفاق على نفسه، وعنده زيادة، وعنده فقراء، وعنده ماذا؟ فقراء، فيجب عليه، فيعتبر في باب النفقات من الأغنياء. وفي باب الزكاة أن يكون الإنسان عنده نصاب من المال، إذن الغني في كل باب بحسبه، الغني في كل باب بحسبه. فالغني ها هنا المقصود به الذي يملك نصابا، الذي يملك، الذي عنده 5 من الإبل من الأغنياء في باب الزكاة، الذي عنده 5 من الإبل أو 40 من الشياة أو 30 من البقر في باب الزكاة يعتبر ماذا؟ غنيا. أو عنده فيما يتعلق بالنقدين وما يتعلق بالثمار بنصابه كما سيأتي، أو عنده من النقدين إذا بلغت ماذا؟ النصاب. وهكذا إذا كان عنده عروض تجارة تقوم بأحد النقدين، الذهب أو الفضة، فهذا يعتبر غنيا في باب الزكاة، يعتبر من الأغنياء في باب الزكاة. فالغني في كل باب بحسبه، الغني في الشرع في كل باب بحسبه. أما في باب الزكاة المقصود أن يكون الإنسان عنده نصاب من المال وحال عليه الحول. قال: تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ من أغنيائهم. قال: فترد في فقرائهم، فترد في فقرائهم. فذكر في هذا الحديث أن الزكاة مفروضة وأنها فرض، وأنها في الأموال من حيث التعميم عامة، لكن سيأتي تفصيل هذه الأموال، وأنها إنما تؤخذ من الأغنياء، أي من كانت عندهم أنصبة من هذه الأموال. ثم ذكر أنها تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء، واختلفوا فيما يتعلق بردها في الفقراء، فقراء ذاك البلد أو الفقراء عموما في ذاك البلد وفي غيره، اختلفوا في مرد الضمير، هل يرجع إلى فقراء ذاك البلد وهم أهل اليمن، أو لفقراء المسلمين عموما على قولين، على قولين. ولهذا يرى بعض العلماء أن الزكاة لا تخرج من ذاك البلد، أن الزكاة لا تخرج بل تؤدى في ذاك البلد، تؤدى في ذاك البلد. وقول آخر أنها تؤدى في ذاك البلد وفي غيره، والراجح التفصيل في هذه المسألة، وهو أنه إذا كان في غير هذا البلد الذي فيه الزكاة غيره من البلدان فيهم فقراء هم أحوج من هذا البلد، أو إنسان عنده أقارب من الفقراء، عنده أقارب من الفقراء في غير هذا البلد، ففي هذه الحالة يجوز لي المصلحة والحاجة إخراج الزكاة من هذا البلد إلى البلد الآخر، إخراج الزكاة من هذا البلد إلى البلد الآخر بهذين القيدين: القيد الأول أن يكون الفقراء في غير هذا البلد أحوج من فقراء هذا البلد، الأمر الثاني أن يكون إنسان عنده أقارب يعني ماذا؟ من أهل الحاجة، من أهل الحاجة وليسوا من أهل هذا البلد، فجاز نقلها. هذه المسألة الأولى، هذه المسألة ماذا الأولى. وإلا في الأصل أن الزكاة توزع في نفس البلد. لماذا؟ لأن الفقراء يتشوفون إلى الأغنياء، فإذا لم تعطيهم وهم يرون أموالك، إذا لم تعطيهم من هذه الزكاة وهم يرون ماذا أموالك، قام بقلوبهم الحقد والبغض، وربما اعتدوا عليك، وربما ماذا اعتدوا عليك. فالمصلحة أن الإنسان يوزعها في نفس البلد، خاصة إذا كانت أموال ظاهرة، خاصة إذا كانت من الأموال الظاهرة، في إخراجها من البلد مع وجود الفقراء. هذا قد يسبب الإنسان أن الفقراء يعني يقوم بقلوبهم البغض وهكذا الحقد، وربما بعد ذلك يعني يحصل منهم الأذية لهؤلاء ماذا الأغنياء. والسبب هو هذا الأمر، والسبب هو هذا الأمر، خاصة في الأموال الظاهرة. فالتفصيل في هذا المسألة هو الصحيح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يبعثون بالصدقات من بلدان بعيدة، يبعثون بالصدقات من بلدان ماذا بعيدة. المسألة الثانية، يعني هل من شرط إخراج الزكاة أن ترد يعني ماذا على جميع ماذا أصناف الزكاة، لأن أصناف الزكاة كما سيأتي ثمانية، فهل من شرطها أن توزع على الثمانية؟ نقول لا، لا توزع. ماذا؟ ما هو من شرطها أن توزع على الثمانية؟ فلو يعني أعطاها شخصا من الفقراء أو المساكين هذا يعني يصلح، لأن بعضهم يقول لابد أن يستوعب الأصناف الثمانية، لابد أن يستوعب ماذا الأصناف ماذا الثمانية، وهذا القول مرجوح، وهذا القول ماذا مرجوح لأمرين. الأمر الأول أن قد تكون قليلة ما تكفي هؤلاء الأصناف. الأمر الثاني أن فيه مشقة أن يبحث عن كل شخص من هؤلاء، فيه مشقة وفيه ماذا حرج. فالراجح أنه لا حرج أن تؤخذ يعني ماذا أن تعطى لفقير أو مسكين ويترك باقي الأصناف، لا حرج أن تعطى لفقير ومسكين، ولا يلزمه أن يستوعب ماذا كل الأصناف. فإيجاب استيعاب كل الأصناف هذا فيه مشقة وفيه حرج على الإنسان. والأمر الثاني قد تكون الزكاة قليلة ما تكفي هؤلاء الثمانية، فلأجل هذا ماذا الأمر لا حرج أنه يعني يعطيها ماذا في صنف ماذا واحد من هؤلاء الأصناف كالفقراء والمساكين. وإذا كان لا تعب ولا مشقة وعندما ذا القدرة فالأكمل أنه يجعلها في الثمانية الأصناف، الأكمل أن يجعلها في الثمانية الأصناف. لكن هل هذا من قبيل الشرط أو من قبيل الواجب؟ نقول لا، نقول هذا من قبيل الأكمل، من قبيل ماذا الأكمل. فهذا الحديث ذكر في كما قلنا افتراض فرضية الزكاة، فرضية ماذا الزكاة، وأن تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء. ولم يحدد الأغنياء هؤلاء ذكورا أو إناثا، صغارا وكبارا، عقلاء أو غير عقلاء، مكلفين أو غير مكلفين، لأنه ليس من شرط الزكاة عند العلماء أن يكون المؤدي لها مكلفا، ليس من شروطها، لأنها من قبيل الأحكام الوضعية لا من قبيل الأحكام التكليفية. في الشارع علق الإيجاب بالمال ولم يعلقه ماذا بصاحب المال، فلا يشترط لها أن يكون المؤدي للزكاة مكلفا. فلو كان مجنونا من أهل الإسلام، صغيرا كبيرا ذكرا أنثى، بلغ النصاب، عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهذا المبحث سيأتي، وأن هذا إنما هو شرط عند الأحناف. الأحناف يرون أن الزكاة لا تجب إلا على المكلفين، والراجح قول الجمهور، والراجح قول الجماهير، فإن الله عز وجل أناطها بالأموال لا بأصحاب الأموال. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل، فما دونها الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاة، فإذا زادت على 20 ومئة إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق إلا أن يشاء المصدق. وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث حديث أنس رضي الله تعالى عنه فيما ذكره عند الإمام البخاري هو مجمع ألفاظ بهذا السياق، ما جاء مجموع هكذا، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من فقهه أراد أن يجمع ألفاظ هذا الحديث في مكان واحد. يقول عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر الصديق كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في كل 24 من الإبل، فما دونها الغنم في كل 5 شاة. بدأ ما يتعلق بالإبل أنها إذا بالغت ماذا؟ النصاب، وحال عليها الحول ففيها زكاة. والإبل سواء كانت يعني ذكورا أو إناثا أو خليط من الذكور والإناث، سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة، فإذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها زكاة. فإذا كانت هذه الإبل دون الخمسة وعشرين أي إلى 24 فالزكاة تخرج من غير جنسها، فهذا إنسان عنده خمس من الإبل. الخمس من الإبل في زمنهم لها قيمة عظيمة، فكونه يعني لا يخرج ماذا؟ الزكاة مع وجود هذه الخمس الإبل، هذا فيه ماذا؟ تضييع لحق الفقير. وإن قلنا ماذا بالعكس، وهو أنه إذا كان عنده خمس أخرج واحدة من هذه الإبل، هذا في إجحاف بحق صاحب الإبل. فراعى الشارع يعني ماذا المالك للإبل وراعى حق الفقير، فقال شاه فأخرجها من غير جنسها. الشاه مقابل خمس يعني ينتفع بها الفقير ولا يتضرر بها الغني، ينتفع بها الفقير الشاه هذه ولا يتضرر بها ماذا الغني، بخلاف ما يتعلق بإخراج واحدة من الإبل وتبقى عنده 4 يتضرر المالك، وعدم الإخراج بالكلية لا بعير ولا شاه يتضرر ماذا الفقير مع وجود المال. الخمس من الإبل تعدل يعني مال كثير عندهم، فالشارع راعى صاحب المال وراعى الفقير، فقال هي شاه فأخرجها من غير جنس الإبل. إذن الخمس من الإبل ذكورا أو إناثا أو خليط، صغارا أو كبارا، إذا حال عليها الحول. لكن ما هو الشرط أيضا؟ يعني خمس وحال عليها الحول يزاد شرط لابد منه، كما جاء في حديث حكيم، وهو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهو أن تكون سائمة. ما معنى سائمة؟ والأصل في الإبل أنها سائمة، الأصل في الإبل أنها ما تعلف في البيوت ولا في الزرائب، الأصل أنها تمشي لها في الأرض تمشي لا في الأرض. مع هذا جاء التنصيص على أنها لابد أن تكون سائمة. ما معنى سائمة؟ أي تأكل العشب الذي في الخارج الذي أنبته الله كل الحول أو أكثر الحول، كل الحول أو أكثر ماذا؟ الحول. فإذا كانت على هذا الحال كل الحول أو أكثر ماذا؟ الحول، وهي سائمة أي ما تكلف صاحبها مؤنة العلف، ففي هذه الحالة ماذا؟ توفر القيد الأول. القيد الثاني أنها خمس. القيد الثالث أن يحول عليه الحال، وهي السنة، السنة الهلالية. فحينها يجب عليه أن يخرج شاتا، يجب عليه أن يخرج ماذا؟ شاتا. فقد تكون خمس، وقد تكون عشر، وقد تكون خمسة عشر، وقد تكون يعني ماذا؟ عشرين من الإبل. فإذا كانت عنده إلى 24 نقول عليك 4 من الشياة، في كل 5 شياة، في كل 5 من الإبل تخرج ماذا؟ شاة. تخرج ماذا؟ والشاه الذي سيخرجها يعني من جنس الإبل، فإن كانت طيبة أخرج شاه طيبة، وإن كانت رديئة ما يلزمه أن يخرج الطيب، لا يلزم، فيكون الإخراج من الزكاة من جنسها، الطيب من الطيب والرديء من الرديء والوسط من الوسط. لماذا؟ حتى لا يكون في إجحاف لا بحق الفقير ولا بحق ماذا؟ صاحب المال، ولا بحق صاحب المال، كما سيأتي الكلام على هذه المسألة والتنبيه ماذا عليها والتنبيه عليها. معنى ذلك أنه سيذهب إلى السوق فيشتري شاة حتى يؤدي مقابل الخمس هذه الشاة، هذه ماذا؟ الشاة. فقال عليه رحمة الله، قال صلى الله عليه وسلم: في كل 24 من الإبل فما دون الغنم في كل 50 شاة. إذن من 5 إلى 24 هذا ما زال فيها زكاة من جنس، من غير جنس الإبل، وهي ما يتعلق بالشاة إلى 24. إذن في 24 4 شياة، لأن 4 فوق 20 لم تكمل النصاب فيها، لم يكتمل فيها النصاب، وإنما هي 4. لهذا إذا كان الإنسان عنده ابتداء 4 من الإبل، هل فيها الزكاة؟ نقول ليس فيها زكاة إلا أن يتصدق. 5 نقول فيها الشاة، إلى 9 نقول ما زالت شاة واحدة. ولهذا يقول ما بين الفريضتين يسمى وقص، ليس فيه شيء. ما بين الفريضتين يعني إلى 5 هي الشاة، ما زاد على 5 6 7 8 9، ما بين 10 وما بين 5 هذه الإبل يسمى وقص عند العلماء. ما بين الفريضتين عند العلماء يسمى وقصا. هذا هل فيه زكاة؟ نقول ما فيه زكاة. والأوقاص قال العلماء إنما تكون في يعني بهيمة الأنعام، أما ما يتعلق بالثمار ما في شيء اسمه وقص. ما يتعلق بالأموال النقدين ما فيها وقص، تزكي القليل والكثير إذا بلغ النصاب. لكن ما يتعلق بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم ففيها وقص. ما معنى الوقص؟ الذي يكون بين الفريضتين ما فيه زكاة. الآن عندك 5 من الإبل فيها شاة، إلى 10 من الإبل ففيها شاتان، قبل بلوغ 10 وهي 9 ما زالت الشاة، ما زالت الشاة. إذن إلى 5 شاة، 6 7 8 9 ما زالت شاة. دخلت في 10 جاءت الشاة الثانية، جاءت الشاة ماذا؟ الثانية. هذا يسمى وقص. يقولون ما بين الفريضتين من العدد يسمى وقصا لا زكاة فيه. والوقص كما قلنا لا يكون إلا في بهيمة الأنعام، لا يكون في الثمار، ولا يكون في النقود، ولا يكون في عروض ماذا؟ التجارة. هذه المسألة الأولى. إذن القسم الأول ما يتعلق بزكاة الإبل، يبدأ نصابها من 5 إلى 24 وأنت ما زلت في الغنم، إلى 24 وأنت ما زلت في الغنم. ثم قال فإذا بلغت 25، إذا بلغت 25 إلى 35، من 25 إلى 5 ماذا؟ 35، ففيها بنت مخاض، انتقل من جنس الغنم إلى جنس الإبل، يعني تخرج الزكاة من جنس الإبل. لأنها كثيرة الآن، أصبحت كثيرة. 25 إلى 35 جاءت فريضة ماذا؟ الإبل فيما يتعلق بجنسها، فتخرج فيها ماذا؟ بنت مخاض، وهي ما أكملت السنة ودخلت في السنة الثانية. ولماذا سميت ببنت المخاض؟ قالوا لأن أمها على وشك يعني ماذا؟ المخاض بمعنى حامل، المخاض وهي ماذا؟ الحامل، أي في التقدير أن أمها تصلح ماذا؟ للحمل، لأن هذه بنت قد أصبحت لها سنة ودخلت في الثانية، فأصبحت أمها صالحة لأن تكون تحمل، أن تكون أمها صالحة لأن تكون ماذا؟ تحمل. فهذا معنى قوله. وإلا تحديدا هي ماذا؟ هي من أكملت السنة، أكملت السنة ودخلت في في السنة الثانية ولو بيوم واحد، هذه تسمى بنت مخاض. والزكاة فيما يتعلق، الزكاة فيما يتعلق بكل هذه ما سيأتي معنا من بهيمة الأنعام هي في الأنثى دائما. لماذا؟ لأن الأنثى يعني فيها النفع، يعني تأتي بالأولاد وتأتي بالدر، أما التيس أو الذكور من الإبل أو البقر والغنم ما ينتفع بها الفقير، إلا كما سيأتي الاستثناء لا ينتفع بها ماذا؟ الفقير. إذن الزكوات فيما يتعلق ببهيمة الأنعام في الإناث، فإذا تعذرت الأنثى جاء بعد ذلك الذكر، لكن في تعويض. قال فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، ففيها بنت ماذا؟ مخاض. إذن من 25 إلى 35 ليس فيها إلا هذا ماذا؟ الشيء. يعني عندك من 25 26 عندك 26 27 28 إلى آخره، إلى أن يأتي إلى 35 وما زالت هذه البنت، تبدأ البنت المخاض من 25 إلى متى؟ إلى 35، ما بين الفريضتين يعتبر ماذا؟ وقص. 36 دخلت تأتي يعني صنف آخر، يأتي صنف آخر كما سيأتي. قال ففيها بنت مخاض أنثى، بنت مخاض هذا التأكيد يعني أنثى، وإلا البنت واضح أنها أنثى، لكن هذه اللفظة يقول العلماء تأكيد، يؤكد تؤكد البنت أنثى. قال فإن لم تكن، هذا الشرط لابد، إذا لم يجد الإنسان البنت المخاض، إذا لم يجد ففي هذه الحالة ينتقل إلى الإبن اللبون، والإبن اللبون هو من أكمل السنتين ودخل في الثالثة، من أكمل السنتين ودخل في الثالثة، فكان هذا التعويض باعتبار سنه، باعتبار سنه، لأن الذكر ما ينتفع به الفقير، لا يأتي باللبن ولا يأتي بالأولاد، لا يأتي باللبن ولا يأتي بالأولاد. قال فإن لم تكن، هذا شرط، لم تكن، قال فإبن لبون ذكر، ابن لبون ماذا؟ ذكر. ثم ذكر قال فإذا بلغت 36، أي بمعنى أن الصنف الثاني لا يأتي إلا إذا دخلت في 36، أما من 25 إلى 35 فهي في شيء واحد، بنت مخاض ما في، تنتقل إلى ابن ماذا؟ اللبون. الأولى سنة ودخلت في الثانية، الثاني سنتان فدخل ماذا؟ في الثالثة. فإذا بلغت 36 إلى 45، إلى 5 ماذا؟ و40. قال ففيها بنت لبون أنثى، وهي ما أكملت السنتين ودخلت في الثالثة. بنت لبون، ما معنى بنت لبون؟ أي الأم الذي كانت حامل هناك الآن وضعت، ترضع، في تقدير أنها قد وضعت وترضع ماذا؟ ولدها، فهذه تسمى بنت ماذا؟ لبون، وهي ما بلغت السنتين ودخلت في السنة الثالثة. من 36 إلى 45، من 36 إلى 5 ماذا؟ و40، ما بينهما يسمى ماذا؟ يسمى وقصا، ما بينهما يسمى ماذا؟ وقص، أي أنه لا زكاة فيه، لا زكاة ماذا فيه؟ وهي نحو 9 من الإبل لا زكاة فيها، 9 من الإبل هذا يسمى وقص، هذا يسمى وقص، ما بين 36 إلى 45. قال ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة، ففيها ماذا؟ حقة، من 36 إلى 45، نعم، فإذا بلغت 46 إلى 60، نعم، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة، وهي الحقة هذه التي أكملت الثلاث سنوات ودخلت في الرابعة، أكملت الثلاث سنوات وأدخلت دخلت ماذا في الرابعة، تسمى حقة. قال ففيها حقة طروقة الجمل، ما معنى حقة؟ قال طروقة ماذا؟ الجمل، فسميت حقة أي لأنها تصلح أن يطرقها ماذا؟ الجمل، أو استحقت للركوب عليها، قوية، أصبحت متينة، أصبحت تطيق الركوب عليها، أو أصبحت تطيق ماذا؟ طرق الجمل ماذا لها. قال فإذا بلغت 61، أي بعد 60، 61 إلى 75 ففيها جذعة، وهي ما أكملت الأربع ودخلت في الخامسة، ما أكملت الأربع ودخلت في الخامسة، هذه تسمى بالجذعة. ولماذا سميت جذعة؟ قالوا لأن بعض أسنانها سقط، سقط ماذا؟ بعض أسنانها، وهذا أعلى السن الذي تخرج منه الزكاة، أعلى سن تخرج منه الزكاة ما بلغ 4 سنوات ودخل في 5 تسمى جدعة. لماذا سميت جدعة؟ قالوا تجدعت، أي سقط بعض أسنانها، وهذه يعني قمة في الكمال، يعني قوة ودر ونسل، قوة ودر ونسل، هذه كاملة في باب الصدقة وفي باب ماذا؟ الزكاة، كاملة في باب الصدقة وفي باب ماذا؟ الزكاة. فانظر كيف أن الشارع رعى، أولا بنت مخاض، بعدها إن لم يكن ابن لبون، ثم بعد ذلك بنت ماذا؟ لبون، ثم بعد ذلك حقة، ثم بعد ذلك جذعة، راعى الشارع، كلما ازدادت الإبل كلما زادت ماذا؟ زادت الزكاة. فيراعي الفقير ويراعي المالك لهذه الأموال. قال ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، ففيها بنتا ماذا؟ لبون. قال فإذا بلغت 76 إلى 90 وما بينهما كما قلنا هذا يسمى وقص، ما بين الفريضتين يسمى وقصا، ففيها بنتا لبون، ففيها ماذا؟ بنتا لبون. والبنت اللبون مرة معنا، ما أكملت 2 سنين ودخلت في الثالثة، فيدفع 2 من بنتا ماذا؟ لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان، إلى 20 و100 ففيها حقتان. ومرت معنا الحقة وهي ما أكملت 3 ودخلت في 4، هذه تسمى الحقة، فيعطي حقتين. طروقة الجمل، أي أصبحت يعني مطروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 فإذا زادت على 20 و100 قال 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ها هنا توقفت الفريضة، إذا زادت على 20 و100 من متى يعني يحسب ما يتعلق ب في كل 40، يعني في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 ماذا؟ حقة. فيقول إذا زادت على 20 و100، إذا زادت على 20 و100 يبدأ الحساب من 130، يبدأ الحساب من 130، ها هنا تستقر الفريضة. فبنت اللبون 40 فيها بنت اللبون، والخمسون فيها ماذا؟ الحقة. 130 الآن كم فيها؟ 130 الآن كم فيها؟ بنتا لبون وحقة، بنتا لبون ماذا وحقة، لأن الحقة فيها 50 حقة، والبنت اللبون ماذا؟ 40 مع 40 80، كم يبقى؟ 50، وهذه الحقة. طيب ثم بعد ذلك 140 كم فيها؟ ها حقتان وبنت ماذا؟ لبون. 150 3 حقاق، 160 ها 40، خلاص هكذا تحسب 40 50 40 50. متى يكون الحساب خطأ؟ إذا زادت 10 من الإبل تقول هذه زائدة، نقول أخطأت في الحساب. إذا كانت 9 فما دون ما أخطأت. فالوقص دائما يكون هكذا، الوقص يكون هكذا، إذا رأيت أن الوقص بعد استقرار الفريضة أنه 10 أو أكثر من 10 نقول أخطأت في الحساب، أخطأت في الحساب. إذن يبدأ استقرار الفريضة من متى؟ من 130 وأنت طالع، 40 بنت لبون، 50 حقة بنت لبون، حقتان 3 حقاق، 4 بنات لبون، وأنت طالع. 200 من الإبل كم فيها؟ ها عندنا 4 حقاق أو 5 بنت لبون، صح ولا لا؟ وهكذا. فدائما يكون عندك هذا العدد، إذا رأيت أنك زدت 10 أخطأت في الحساب راجع، وإذا كانت أقل من 10 وهي 9 فالوقت قد يأتي 9، الوقت قد يأتي 9 8 إلى آخره. فهذا هو ماذا؟ نصاب الإبل، بدءا بالخمس من الإبل، وتستقر الفريضة ما زاد على 20 و100، ولا تستطيع أن تحسب إلا عند 130، لا تستطيع أن تحسب إلا عند 130، لأن ما زاد على 20 و100 الآن ما فيه، لأنه في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 ماذا؟ حقة، وفي كل 50 ماذا؟ حقة بعد 120. فإذا زادت على 20 و100 قال ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نقرب ما يتعلق بالمئة والخمسة وعشرين، هل يمكن هذا ولا ما يمكن؟ 125 كم فيها؟ أن لابد أن تزيد على 20 و100، 20 و100، 21 22 23 24 25 وأنت طالع إلى 30. كم في 125؟ 30 تلبون كيف هو؟ لا، بعد 120 في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، لابد أن يكون على هذا، في كل كذا كذا وفي كل كذا كذا، ها حقتان 50 و50 والباقي ما في وقص. إحنا قلنا لابد يكون أقل من العشر الوقص، ها حقتان ماذا؟ لا إحنا 120 الآن وقفت التقادير هذه، ما زاد بعد ذلك 40 ب50، ما في زيادة على هذا، 40 ب50، 50 ب50، 40 ب40، ما في زيادة، والوقص يكون أقل من عشر، ما يمكن إلا أن يكون من 130 ثم فوق، لا يمكن إلا أن يكون بال130 فما فوق. هذه فيما يتعلق بزكاة الإبل. قال فليس فيها صدقة، قال ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا إن شاء ربها أي المالك، 4 من الإبل إن شاء تصدق وإن شاء لم يعني يفرض ماذا عليه. ثم ذكر قال وفي صدقة الغنم في سائمتها، نص على ما يتعلق بالغنم أن من شرطها أن تكون سائمة. ما معنى سائمة؟ أن ترعى أكثر الحول أو كل الحول في شيء أنبته الله عز وجل، يعني ما فيها مؤنة ولا كلفة. إذن هذا القيد الأول. القيد الثاني أن تكون إلى 40. القيد الثالث أن يحول عليها الحول. إذن زكاة ماذا؟ الغنم. قالوا في صدقة الغنم أي في زكاة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، أي شاة واحدة، في كل 100 شاة شاة، بمعنى إذا كان الإنسان عنده 40 من الشياه. والمقصود بالشياه في الشرع أو في اللغة ما هو أعم، قد تشمل الضأن وتشمل المعز، المقصود بالشياه أعم يا إخوان، المقصود بالشياه قد تكون ذكور إناث معز كذلك، يعني ماذا ضأن، ما في فرق، كل هذه تسمى شياه، كل هذه تسمى ماذا شياه، حتى الخروف يسمى شياه في الشرع وهكذا في اللغة يسمى ماذا شياه. إذن في 40 شاة واحدة. إلى متى تستمر هذه الشاة؟ إلى 120. انظر على وقص الآن، من 40 ما زاد على 40 وهي من 41 إلى 120، إلى 120 هذه، أو إلى 121، ما بين 100 و21، ما بين 21 بعد 100 إلى يعني 41، هذا كله يسمى وقص، ما في زكاة، هذا ليس في ماذا زكاة. فقال إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200، على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، أي تبدأ الثانية من 121 إلى متى؟ إلى أن تكون 200، إلى أن تكون 200 ففيها ماذا؟ شاتان. ثم قال فإذا زادت على 200 زيادة، 201 كأن تكون 200 ماذا؟ واحد، إلى 300، إلى 300 ففيها 3 شياه، ففيها 3 ماذا؟ شياه. فإذا زادت على 300، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 ماذا؟ شاه. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 ماذا؟ شاه. متى يعني يقف ماذا؟ النصاب. إذا زادت على 300 بعدها يأتي الحساب بالمئات، يأتي الحساب ماذا؟ بالمئات. طيب الشاه الأولى كما قلنا إلى كم؟ إلى 120. الشاه الثاني إلى 200. الشاه الثالثة إلى إلى 300. الشاه الرابعة متى تأتي؟ حتى تكتمل ماذا؟ 100، يعني بمعنى حتى تأتي عليها 104، حتى تأتي عليها 104. إذن عندنا من كم؟ من 201 إلى ماذا؟ إلى 399 ما فيها إلا شاه واحدة. هذا أكبر وقص الآن، هذا من أكبر الأوقاص في هذه الحالة. إذن يقف ماذا؟ نصاب يعني الغنم، يقف نصاب الغنم ثم بعد ذلك بالمئات، 500 فيها 5، 600 فيها 6، 700 فيها 7 إلى آخره. متى؟ إذا تجاوزت 300، إذا تجاوزت 300 فإذا زارت على 200، يقول زارت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، معنى لو زادت واحدة على 200 إلى 390 ما زالت الشاه الثالثة، كل هذه المرحلة ما زالت الشاه الثالثة. متى تؤدى الرابعة؟ إذا دخلت في 100 الرابعة، فتكون 4 من الشاه ثم بعد ذلك بالمئات، ثم بعد ذلك بالمئات، 400 4 شياه، 500 5 شياه إلى آخره. قال عليه رحمة الله، فإذا قال صلى الله عليه وسلم فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاه واحدة فليس فيها صدقة إلا إن شاء ربها. إنسان عنده 39 من الغنم هل فيها زكاة؟ نقول ليس فيها زكاة إلا إذا أراد أن يتصدق فلا حرج. ثم قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، هذه من باب سد الحيل، هذه الحيل محرمة. لا يجمع بين متفرق، يعني عندنا 3 أشخاص مع كل واحد 40 من الشياه بلغت النصاب وحال عليها الحول وهي سائمة، فلما جاء المصدق ماذا حصل؟ جمعوها كأنها مال إنسان واحد. إذا جمعوها أصبحت كأنها مال إنسان واحد، كم في المئة؟ 20 40 40 40 شياه واحدة. إذن أرادوا أن يحتالوا على الساعي أن هذا المال مال مشترك، أن هذا المال مال مشترك، لأجل ماذا؟ أن يدفعوا شاة، ولو كان مفرق هذا المال يأتي إلى فلان سيدفع شاة وهذا سيدفع شاة وسيدفع شاة، بدلا أن يدفعوا 3 شاة دفعوا شاة واحدة. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجمع، أي لا يحتالوا على المصدق وهو الساعي، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. هذا إنسان عنده ماذا؟ عنده يعني ماذا 40 من الشياه، وقبل أن يأتي الساعي فرقها، قبل أن يأتي الساعي فرقها، فكانت عنده 20 وعند غير ماذا 20، ففي هذه الحالة لا الزكاة ماذا فيها. إذن الاحتيال على التفريق ما هو مجتمع أو تجميع ما هو متفرق لأجل الهروب من الزكاة نقول هذا حرام، هذا حرام. يجمع ما كان متفرق حتى تخف الصدقة، أو يفرق ما كان مجتمع حتى لا تكون صدقة ربما بالكلية، نقول هذا حرام، ما ينفع بينه وبين الله عز وجل، لا ينفع. هذه من الحيل، هذه من الحيل. لذا قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، فهذه الحيلة لا تنفعه، هي حرام، وعليه أن يؤدي هذه الزكاة. قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. من خليطين يعني هذا زيد عنده 10 من الغنم، وهذا عمرو عنده 20 من الغنم، وهذا كذلك صالح عنده 20 ماذا من الغنم، يعني مات الوالد، مات والدهما وترك 40 من الشياه، فكان لزيد 20 ولعمر ماذا 20 من الغنم، فأبقوها على ما هي عليه إلى أن حال عليه الحول وهي سائمة، إلى أن حال عليه الحول. ماذا تسمى هذه الخلطة؟ تسمى خلطة الأعيان. ما معنى خلطة الأعيان؟ لأن الخلطة عندهم على قسمين، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة الأعيان وهو الذي لا يتميز ما لزيد من عمر، ما زالت مختلطة إلى الآن ما قسموها، أو كأن يذهبوا إلى السوق فيشترون 40 من الشياة، إلى الآن ما ميز أن هذه 20 لفلان وهذه 20 لفلان، أو ورث عن أبيهما، أو جاءت هدية من شخص 40 لـ2، فهذه تسمى خلطة أعيان إذا لم يتميز ما لزيد من أعيان هذه الأغنام وما لعمر من أعيان هذه الأغنام. ماذا تسمى هذه؟ تسمى خلطة أعيان. فإذا كانت سائمة وحال عليها الحول مع أن الواحد منهم لا يملك إلا 20، لم تبلغ النصاب، لكن الخلطة أثرت، الخلطة ماذا؟ خلطة الأعيان أثرت، بمعنى أن هذه خلطة أعيان، المرعى واحد والمسرح واحد والمحلب واحد والفحل واحد والمأوى واحد، بشروط 5 شروط ماذا تسمى شروط ماذا؟ شروط الخلطة. شروط ماذا الخلطة؟ المأوى واحد والفحل واحد والمسرح واحد والراعي واحد والمحلب واحد والمكان الذي تأكل منه واحد، هذه تسمى ماذا؟ ولم تميز يعني غنم زيد من غنم ماذا عمر، تسمى هذه الأولى خلطة أعيان. الخلطة الثانية تسمى خلطة أوصاف، هذا عنده 20 من الغنم يعرف غنمه، يعرف ماذا غنمه، وهذا عنده 20 من الغنم يعرف أعيان غنمه، لكن قال نخلط هذه الأغنام فنجعل راعيا واحد والمرعى واحد والمسرح واحد والفحل الذي يطرق الأغنام واحد والمبيت واحد والراعي واحد، فنقول هذه الخلطة خلطة أوصاف، كل واحد يعرف يعني أغنامه، تسمى خلطة أوصاف. هل تؤثر في الزكاة؟ نقول نعم، فتدفعان ماذا؟ شاه، إما أن يدفع صاحب 20 شاه من عنده أو الآخر صاحب 20 يدفع شاه، ثم يرجع على صاحبه بالنصف، يرجع على صاحبه بالنصف. إذن الخلطة مؤثرة في قول جماهير العلماء، ولا تكون الخلطة مؤثرة إلا في بهيمة الأنعام، لا تكون الخلطة مؤثرة إلا في بهيمة ماذا؟ الأنعام. أما في الثمار والزروع وكذلك الأموال وعروض التجارة ما تؤثر الخلطة، كل إنسان يؤدي ماله والزكاة ماله. عندك نصاب حال عليه حول أدي زكاته، ما عندك ما فيه الزكاة، لو خلطه مع غيره يبلغ النصاب لكن ما عليه. لكن فيما يتعلق بهيمة الأنعام الخلطة مؤثرة، فلهذا يقول الخلطة على قسمين، خلطة أعيان وخلطة ماذا؟ أوصاف. ولا بد أن تشترك في 5 أو 6 أشياء يذكرونها، وهي المرعى واحد، المسرح واحد، المبيت واحد، الفحل واحد، الراعي واحد، إلى آخره يذكرونها. فهذه خلطة أعيان وخلطة ماذا؟ أوصاف. مع أن زيد ما عنده إلا 20 من الغنم ما فيها زكاة، إذا انفصل ما فيها زكاة عليه، لكن لما اختلط خلطة أعيان أو خلطة أوصاف مع غيره أثر هذا الاختلاط في إخراج الزكاة. قد يكون إنسان ما عنده إلا 10 من ماذا؟ من الغنم، والآخر عنده 30 من الغنم، خلطها أصبحت 40، ماذا على صاحب العشر؟ إذا أدى الزكاة يرجع عليه ماذا؟ بكم يرجع عليه؟ كم يعني ما يتعلق بالعشر من الأربعين؟ ربع. وهذا يرجع عليه بكم؟ بأربع عليه الربع. ولو كان العكس، لو كان ماذا؟ العكس، فذاك سيرجع عليه ماذا؟ يعني بالربع، سيخرج ماذا؟ شاة من 30 الذي عنده، أو ذا يخرج شاة من 10 الذي عنده، فيرجع الآخر. فالخلطة مؤثرة، بل لو كانت الإنسان ما عنده إلا شاة واحدة وهذا عنده 39 من الشياه، فاختلطت خلطة أعيان أو أصاف، على صاحب الشاة زكاة؟ نقول نعم، على صاحب الشاة زكاة، وهي جزء من 40 جزء، يعني هذا أخرج شاة، تقدر هذه الشاة، تقدر هذه ماذا الشاة، فتقسم على 40، نصيبة من الواحد من 40 يرجع به على من؟ على صاحب الشاة، من حيث المال يعني، من حيث المال. فالخلطة سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة ماذا أوصاف مؤثرة في أبواب الزكاة، مؤثرة في أبواب الزكاة. قال فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة، المقصود بالهرمة الكبيرة في السن، الهرمة الكبيرة في السن، ولا ذات عوار أي فيها عيب، ولا تيس، التيس معيب لأنه ما يأتي باللبن ولا يأتي بالأولاد، فحل. قال إلا أن يشاء المصدق، اختلفوا في عودة الاستثناء، هل يرجع إلى صاحب المال أو يرجع إلى الساعي الذي جاء مع الزكاة؟ الأقرب أنه يرجع إلى الساعي، يراعي المصلحة أي مصلحة الفقراء، إذا رأى أن من مصلحة الفقراء أن يأخذ التيس، أن يأخذ لهم هذا التيس، كأن يكون عندهم أغنام فيحتاجون إلى التيس، أو يراعي مصلحة الفقراء إذا كانت هذه الهرمة لكن فيها سمن كبيرة قد ينتفعون بها، أو هكذا ذات عوار قد يكون لها قيمة، فهذا يرجع إلى المصدق. وإلا في الأصل أن الزكاة لا تخرج من الهرمة ولا من المعيبة ولا من التيوس، إلا في حال إذا كان الكل هرم ما في إشكال، إذا كان الكل معيب ما في إشكال، إذا كان الكل تيس أخرج تيسا وانتهت القضية. لكن الإشكال إذا كان المال جيد معه فيريد أن يخرج رديء المال، عنده أغنام شياه فيخرج تيسا، ما يصلح يعطيه الفقير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال واتقي، قال إياك وكرائم أموالهم، أي لا تأخذ الكريمة، أحسن شاه خذ من الوسط، خذ من الوسط، لا تأخذ من الأردى ولا تأخذ من الأعلى، الأعلى إجحاف بالمالك، ومن الأردى هذا تقصير في حق الفقراء، خذ من الوسط، خذ من الوسط. فعلى هذا لا تخرج الهرمة من الحسان، يعني من الهرمة أي الكبيرة من الصغار، ولا كذلك المعيبة من السليم، ولا كذلك عن التيس من الشياه، هذا عنده شياه تأتي باللبن وتأتي بالأولاد، هذا لا يصلح. قال إلا أن يشاء المصدق، فكما قلنا اختلفوا في الاستثناء، هل المصدق المقصود به المالك الأغنام يعني يعطي، أو المقصود به الساعي؟ الراجح الساعي، أن الساعي ينظر ما هو الأصلح للفقراء، إذا رأى أن من مصلحة يأخذ التيس أخذه، الهرمة قد تكون كبيرة وفيها سمن يأخذها، أو المعيبة قد تكون فيها شيء يعني من المواصفات الأخرى، فإذا رأى هذا الأمر وإلا فلا تخرج الزكاة، إخراج الرديء من الطيب هذا أمر محرم. ثم قال وفي الرقة، هذا سئة الكلام عليه، وهي ما يتعلق بالنقدين الذهب والفضة، لكن نتجاوز بالفقرة التي بعدها. قال ومن بلغت عنده من الإبل، من بلغت عندهم من الإبل من الإبل صدقة الجذعة، وقلنا أن الجذعة هي أكبر سن فيما يتعلق بالإبل، فيما يتعلق بزكاة الإبل الجذعة، وهي التي أكملت الأربع ودخلت الخامسة، والحقة هي التي أكملت الثلاث ودخلت في الرابعة. قال: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة، عنده سن أصغر منها وعنده حقة، فإنها تقبل منه، أعطها الساعي، ويجعل معها شاتين مقابل النقصان، شاتين مقابل النقصان، لأنها أقل من الجذعة، الحقة أقل، فيخرج شاتين إن كان عنده شاتان، ما عنده أخرج 20 دينارا، أخرج 20 دينارا. قال: إن استيسرت له أو 20 درهما، يعني قيمة كل شيء، هذه قيمتها 10 وهذه قيمتها 10، تعويض للنقصان، لأن الجذعة أعلى من الحقة، فهو أخرج حقه الآن الواجب عليه أن يخرج الجذعة. قال: أنا ما عندي حقة أقل منها. نقول: تخرجها وتدفع شاتين، ما عندك شاتين تدفع 20 درهما مقابل كل شهر 10 من الدراهم تقديرا. قال: وليس عنده جذعة. قال: ومن بلغت عنده الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجذعة، الآن استوى العكس، عنده زكاة الحقة وما عنده إلا جذعة، يخرجها ويسأل الساعي: أعطني شاتين أو أعطني 20 درهما مقابل أعطيتك سن أعلى، أعطيتك سن ماذا أعلى منها. قال: ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، رواه البخاري. أما الرقة المقصود بها الفضة وما يتعلق بالذهب والفضة، لما بحث خاص يأتي الكلام عليه، بارك الله فيكم. نكون انتهينا ما يتعلق بالإبل، ما يتعلق بالغنم، أما ما يتعلق بالبقر سيأتي حديث معاد، وهكذا ما يتعلق بالنقدين، عروض التجارة، الثمار، هذه ستأتي معنا إن شاء الله. عندما السؤال عندك يا أبو صعب: كيف نعرف الوقص؟ الوقص في باب الأموال كيف نعرفه؟ ما بين الفريضتين نقول هذا يسمى وقصا، يسمى ماذا؟ وقصا. وهل يكون في كل الأموال؟ في بهيمة الأنعام خاصة نعم، ما يكون في كل الأموال. عندما سؤال ثاني: هل الخلطة مؤثر في كل الأموال؟ ماذا تؤثر في ماذا؟ ها؟ في بهيمة الأنعام خاصة الخلطة تؤثر، إنسان ما عنده نصاب لكن لما ضم إلى غيره بسبب الخلطة أصبحت عليه الزكاة، لا يكون إلا في بهيمة ماذا؟ الأنعام، لا يكون إلا في بهيمة ماذا؟ الأنعام. باقي الأموال لا تؤثر فيها الخلطة. هذا إنسان عنده أموال، يشارك إنسان في شركة لكن ما عنده، ما يبلغ النصاب، لكن إذا ضم لغيره يبلغ النصاب زيادة، نقول ما عليك زكاة، ليست عليك ماذا؟ زكاة، بارك الله. طيب، هي سؤال ولا شيء؟